بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، معنا في هذه الدقائق المباركة الحديث الثاني من الأحاديث الأربعين النووية وما أضيف إليها. وهذا الحديث أيضا حديث عن عمر، والحديث السابق عن عمر رضي الله عن عمر. هذا الحديث يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. قال: أن ترى أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، إلى آخر ما قال في الحديث رضي الله عنه. هذا الحديث معشر المؤمنين تضمن أصول الدين، أو تضمن مراتب الدين الثلاثة. مراتب الدين الثلاثة ما هي؟ المرتبة الأولى الإسلام، والإسلام متعلق بأعمال الجوارح، يعني الأعمال الظاهرة. المرتبة الثانية متعلقة بأعمال القلوب، بعمل القلب، وهو الإيمان. الإيمان متعلق بعمل القلب، متعلق بالنية، متعلق بما يكون في القلب من الخير والشر، الإيمان. الثالث الإحسان من مراتب الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. وهذا يتضمن شدة المراقبة لله جل وعلا في العبادة. من تتقرب إليه. هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويصدقه، أخبره عن الإسلام قال صدقت، وأخبره عن الإيمان قال صدقت، وأخبره عن الإحسان قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فحجبنا، كيف يعني يسأله ويصدقه؟ المهم، الإسلام ماذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه السائل. ومن هو السائل؟ هو جبريل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فسر الإسلام بأركان الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة يا إخوة، هذه الركن الأول من أركان الإسلام، كما سيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، لكن المعبود بحق واحد وهو الله جل وعلا. لا معبود بحق إلا الله. ولهذا الآية معنى، يعني لفظ لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع الآلهة، لا إله إلا الله ما فيه إله إلا الله، يعني إله الحق، لا معبود بحق إلا الله. طيب إذن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الألوهية لها أركان، لها أركان، يعني العمل بالتصديق، التصديق باللسان، والعمل بالجنان، والتصديق باللسان، والاعتقاد بالجنان، والعمل بالجوارح. هذه حقيقة لا إله إلا الله، بعد أن نفسرها بقولنا لا معبود بحق إلا الله. طيب وأن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله يعني تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا وجدت هذه الجمل وهذه المواصفات، فالإنسان حقا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون من المتقين. وتعلمون أن المتقين أولياء الله، قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، وخاصة الله جل وعلا، والله معهم بالمعية الخاصة. إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة كيف؟ إقامة الصلاة إقامتها بأركانها وواجباتها وشروطها، يعني يشترط لإقامة الصلاة شرطان: أولا الإخلاص فيها لله جل وعلا، والثاني تجريد المتابعة بالنسبة للصلاة ولغيرها من العبادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة، الإقامة إقامة الشيء ضد العوجاج، يعني تقيم الصلاة على الوجه المطلوب الذي أراده الشارع. وتقيم الصلاة، أي صلاة؟ المقصود بها الصلاة المكتوبة، والصلوات المكتوبة معلومة لدى الجميع، وهي 5 صلوات. هذا هو يعني الصلاة عند الإطلاق يقصد بها الصلاة المكتوبة. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، يعني إذا توفرت شرائط الزكاة تؤدي زكاة المال، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تصوم رمضان، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وصيام رمضان دل على وجوبه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، وتحج بيت الله الحرام لمن استطعت إليه سبيلا. أيضا الحج ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس كما سيأتي بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. قال: صدقت، صدق السائل، صدق المسؤول الذي أجاب. وهذه من العجائب، لأن الصحابة تعجبوا من ذلك، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. الإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، هذا تعريف الإيمان، تعريف الإيمان. وفي اللغة التصديق، لكن هذا تعريف الإيمان في الاصطلاح، أن تؤمن بالله إيمانا صادقا صحيحا، أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة أيضا أمر غيبي لكن تؤمن بهذا الغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه المنزلة، الكتب المنزلة من الله جل وعلا، وكتبه ورسله، الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، وتؤمن وباليوم الآخر، تؤمن أيضا باليوم الآخر وهو يوم الجزاء والحساب، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان يا إخوة. إذن كل هذه الأعمال متعلقة بالقلب. واعلموا أن الإسلام إذا ذكر هو والإيمان، قيل الإسلام والإيمان افترقا في المعنى، إذا قيل الإسلام والإيمان افترقا في المعنى، فالإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، والإيمان يراد به عمل القلب. لكن إذا قلنا هذا مسلم وقلنا هذا مؤمن، يدخل الإيمان في الإسلام، إذا لم يذكر معا يدخل أحدهما في الآخر. طيب، قال صدقت، جبريل يقول صدقت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإحسان، المرتبة الثالثة من مراتب الدين، عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله جل وعلا كأنه أمامك، وتعلم أنه يراك، إذا تعلم أنه يراك ولو كنت في ظلمة الليل أو في أي مكان كنت، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقصود يا إخوة بهذا كله، أن تراقب الله جل وعلا في السر والعلن، فإذا لم تراقبه فقد فقدت المرتبة الثالثة من مراتب الدين، الإحسان، وسيراقبك الله تعالى ويحصي عليك. إذن أنت، قال فعجبنا، قال صدقت. إذن بدأ يسأل عن أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر، قال فأخبرني عن الساعة، يعني قيام الساعة متى يكون؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت ما تعلم متى الساعة وأنا ما أعلم، مع أن الساعة الله جل وعلا، يعني قيام الساعة الله استأثر بعلمه. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند من؟ عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. طيب، قال إذن، سأل جبريل سؤال آخر، قال إذن فأخبرني عن أمراتها، يعني العلامات، علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، يعني تلد سيدتها، يعني يجامعها السيد، وتلد بنتا، وتكون البنت سيدة للأمة، الأم، هذه من علامات الساعة، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة، يعني البادية، الذين يسيرون حفاة، عراة، رعاء الأغنام، تراهم يتطاولون في البنيان، يعني كل يقول أطول ما عمرته من العمران، أو ما عمرته أنت من العمران، يتطاولون في البنيان، هذه من علامة الساعة، يتطاولون في البنيان. وهذا حصل، إذن وجدت علامات الساعة التي ذكرت في هذا الحديث. هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم، بالإضافة إلى الحديث السابق، بالإضافة إلى الحديث السابق، والمرتبة الثانية والثالثة متعلقة بأعمال القلب، والحديث السابق حديث عمر السابق على هذا الحديث أيضا متعلق بعمل القلب، لأنه يقول إنما الأعمال بالنيات، والنية في القلب، والإيمان من أعمال القلوب، والقلوب لا يطلع عليها إلا رب العالمين، وكذلك الإحسان من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يطلع عليه إلا رب العالمين. هذه المناسبة، مناسبة هذا الحديث للحديث السابق، مناسبة هذا الحديث للحديث السابق. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، لأن الحديث انتهى، وإن كانت فيه أحكام، فيه مسائل فقهية وأحكام، لكن بينا كثيرا منها، وسيأتي البعض في الحديث الذي يليه الحديث الثالث. وإلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، أسأل الله عز وجل أن يحسن لي ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. حديث 40 صلاة في المسجد النبوي، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث فيه نظر عند أهل العلم، فيه نظر عند أهل العلم من حيث السند، قالوا إن في إسناده كلام مقال، يعني في ضعف، والحكم الشرعي لا يبنى إلا على دليل صحيح، وهذا حكم شرعي. فأنت يا أخي المقيم، يا أخي الزائر، صلي في المسجد النبوي ما بدالك، 40 أكثر أقل، لأن هذا ليس فيه حد يدل عليه دليل صحيح. صلي ما بدالك ثم اذهب، لأنه لو كانت الصلوات المحددة في المسجد النبوي 40 صلاة لكان في ذلك إشكال على المسلمين، وفيه قد يكون فيه حرج عليهم، فترك الأمر ولله الحمد والمنة إلى الاستطاعة والإمكان. نعم. أوصاني قريبي أن أقول يا رسول الله إن فلانا يسلم عليك، هل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ ولا يجوز تنفيذها، لا تنفذ ولا يجوز تنفيذها، لأنه كما تقدم في السؤال السابق، الدين يا إخوة مبني على الدليل، الأحكام الشرعية مبنية على الدليل، ولم يوجد دليل يدل على هذا، بل وجد في الحديث وإن كان فيه مقال، صلوا علي حيثما كنتم، قال وما أنتم بالأندلس إلا سواء، يعني أنتم الذين في المدينة والذين في الأندلس في آخر الدنيا أنتم سواء بالنسبة للصلاة علي والسلام كذلك. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا جعل ملائكة السياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمته وسلام أمته عليه، يبلغون هذا إليه عليه الصلاة والسلام. فلا تنفذ هذه الوصية، قل لي قريبك هذا الذي أوصاك، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك وصلي عليه وأنت في مكانك. نحن الآن أو الناس الذين يكونون خارج المدينة في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب من المسلمين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرات عديدة، كيف تبلغ هذه الصلاة؟ الله يبلغها بالكيفية التي يريد، ويبلغها عن طريق الملائكة، فلا يحتاج إلى هذه الوصية، بل هذه من الأمور التي أحدثها الناس. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أذكار لا، في أذكار المعروفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. أما الأذكار التي يعملها بعض الناس بشكل جماعي فهذه لم يدل عليها دليل. يا إخوان حققوا التوحيد، حققوا التوحيد لله جل وعلا، لأن التوحيد هو الفقه الأكبر، فإذا لم يصلح الفقه الأكبر وكان الفقه الأكبر والعياذ بالله فيه شائبة أو فيه شرك فإن بقية الأعمال لا تقبل ولا ينظر إليها. صححوا الشرك التوحيد الأكبر، وابتعدوا عن الشرك، وابتعدوا عن الأمور المخالفة لشريعتنا، شريعة الإسلام. ها، في سؤال آخر؟ يكفي. نعم يكفي، نعم يكفي، بنية واحدة، لو اغتسلت بنية رفع الحدث يكفي عن غسل الجمعة، وكذلك العكس. نعم. ما هو؟ لا، الغسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، لأن الحديث يقول من اغتسل يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو النهار. وفق الله الجميع.